هيقول اللي مش عايزه وكله قران يا ناس اللي طالع ده يعني عم الشيخ شعبان فيها ايه لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله يشرح صدرك نعم بسم الله أستاذك يا شيخ شعبان نعم Thank you. نعم يا سيدي. نعم يا شيخ. طيب فيك يا شيخ. طيب يعني. عليك يا ابو محمد. نعم. سيدي. الله أكبر. الله يا شيخ. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. نعم يا سيدي. يا الله. شيخ كامل يا مولانا. يا يا دارس كل العلوم يا ابو محمد. الله يشرح صدرك. نعم. تعليك نعم بروفيسير يا شيخ شعبان. الله يشرح صدرك. نعم نعم نعم. وصل يا عم الشيخ شعبان. يا عم الشيخ شعبان يا ابو محمد تاني الشيخ البحتيني ومقام عالي. الله يشرح صدرك. ماشي ايوه. نعم مين اللي حيقول كده يا ابو محمد؟ الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك، الله يا قارئ. نعم نعم قارئ والله، نعم نعم قارئ ومتقن كمان. عليك ابو محمد. محمد يا رب بص عمي بص يا شيخ عبدان من ثاني من الاول ثاني من الاول ثاني نعم ثاني ثاني نعم نعم تعاليك نعم نعم بارك الله فيك متشكرين احنا الله يقوي يا شيخ الله نعم الله يشرح صدرك يا شيخ شعبان يفيدني نعم نعم يفيدني يا رب انت تعليق ولا ايه الله يستعليك يا رب نعم يا حبيبي نعم يا حبيبي الله أكبر نعم نعم امتياز بمرتبة الشرف يا شيخ شعبان تعليق نعم حبيبي والله امتياز بمرتبة الشرف الله يشرح صدرك نعم نعم نعم نعم حمد اللي يحضر الأرواح. نعم. يا سيدي ايوه والله يشرح صدرك والله يفتح عليك يا شيخ شعبان.